السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته واستنى بسنته وهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فهذا المجلس للإجابة عن الأسئلة الصوتية الآلية من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، أنا توفيقي إلا بالله. ومن تلب الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة أو على بعضها، ولله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد بن عبده والأخت الكريمة، وفقنا لكل خير. ما الرأي في زواج المسيار؟ وامنح صورة الزواج التي تريدها، فإن قصة زواج تختلف من مكان إلى مكان. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أنا عندي استفسار ليك. استفسر. أنا كنت أعتقد أن الزواج في اليوم 12 ساعة. عملك في اليوم 12 ساعة؟ 12 ساعة؟ طيب، ما عند إلا قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، بارك الله فيك. نعم، نعم، لو عايز تحفظ القرآن في مدة عن شيخ يعلمك، بارك الله فيك. الله يكرمك. هل مصدقة النصراني تبطل مدين لا تبطله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم، تفضل. الحمد لله. ما يعزك. الشيخ يبدو استشارة في الإخوة والمدرسة، الأولى إلا الأقرب والأعلم والأكبر. أما الأقرب إلى الله هذه يعلمها الله، لكن فيما أعلم بخبراتي الضعيفة أن الأمر يختلف من مكان إلى مكان. ففي الجملة الأزهر أفضل، لأنك إن سار الأزهر الأزهر على ما هو عليه، انفصل البنين عن البنات، هو إلى حد ما أنست. بارك الله فيك. علوم الشريعة وكذا يعني. أي مسألة، علوم الشريعة بتأتي مشابهة أيضا بأشياء، لكن عموما إن سار ما على ما هو عليه فالأزهر في الجملة أفضل. الله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك ويبارك فيك. وفيك الله يسلمك. تفضل. أنا طلعت أنا كنت بس من شوية كنت بسأل كده، هو في حاجة اسمها فتح المواد لا شك؟ نعم، هناك فتح المواد لا شك. طيب أنا كنت خدت فتوى من أخي الشيخ المفروض هو تلميذ عند حضرتك. أيوه. كان في إيصال أمانة معايا كنت شايف التيكت قبل أحداث كورونا، وكنت تاريخه يوم 30/3 اللي فات. تمام؟ وبناء عليه كلمت أخي دوا قلت له أنا الإيصال ده معايا بالتمرات تروح وما تنساش إن أنا أسلمه وصاحبه. لأن إحنا شغلنا في السياحة شيخ شوف السياحة كان واقف. أنت مستأمن؟ مستأمن أهو كده أسلمه للراجل يوم 30/3. أنت مال الدخل بظروف الناس؟ هل هم اللي أعطوك الوصف؟ قالوا لك انظر إلى ظروف الناس أم قال لك سلمه لنا في سنة في وقت معين؟ أنت سلمه والله يقضي بينهما. أنت وقت بالمحكمة شيء هو ان انا اتفضل بدعوة قضائية بصوت مطلوب دعوة قضية عليك انت. أوه. تستحق ان تقام عليك دعوة قضية. تستحق طبعا لانك ما وفيت الامان. انا خلاص انتهى الامر. غفر الله لك. السلام عليكم. مرحبا بك يا إسلام عربية. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متفضل الله يستر عليك. سيدنا عندي أربع أسئلة. سأل عن ماذا لك؟ ربنا يحفظك ويحفظكم. تفضل. والأول سيدنا لو أن امرأة مرتدة في وقت العدة خرجت وباتت في بيت غير بيت الزوج. أيوه. حكم عليها إيش؟ مرتدة من طلاق أو من وفاة؟ من وفاة. لا بأس بذلك فإني أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج نسوتها وأن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات عليهن الضماد وعلي كان يرحلهن. ابن عباس رأيه نفس رأي عائشة وجابر بن عبد الله. أما عن حديث الكتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله وحديث ضعيف. أما ابن عمر وهذا سند ثابت مع أنه كان يمنع عن الخروج ويقال ذلك عن أبيه عمر لكن من طريق سعيد بن المسيب وهو لم يسمع من عمر ويقال عن عثمان وعلي بن مسعود المنهى أيضا. إذا قال بعض العلماء كالزهري أو غيره من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر ومن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة رضي الله عنها. بارك الله فيك سيدنا. السؤال الثاني نعم تفضل. أن المرأة تزوجت رجل فاسق وأرادت أن تخترع منه من أعانها على ذلك يعد قد أفسد على ذمها؟ على حسب درجة الفسق. على قد فاسق يعني هو الفسق إذا كان الفسق يؤثر عليها فله أن يساعدها ما يساعدها لكن إذا كان فسق خاص بنفسه بعض الشيء يعني مثلا يحلق اللحية مثلا مثل ما يسمع بعض الأغاني ففسق في هذه الحال يختلف عن فسق رجل تاجر حشيش تاجر مخدرات يعود بالضرر عليها أو يزني والعياذ بالله زني خبيث. نعم السؤال الأخير سيدنا ربنا عرض ذلك وعمرك رب الخلق مصطفى. السؤال الأخير لو أن رجل توفي ويعني كان يعني عنده بعض الأسنان يعني يفلسها ذهب وأرادوا خل الأسنان يعني وجدوا صعوبة يعني لا حكم تقلع مع صعوبة ممكن يعني يسر بعد التدليل في الرفة وكذا ولا تبقى ممكن تخلعها يجب تخلعها أو بعد المدة تذهب القبر وتستخرجها. نعم بارك الله فيك سيدنا ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك. وياك وياك وياك كأنك الشيخ وخلف ربنا يبارك فيك سيدنا الله يحفظك. أنت هو؟ أنا خلف. مرحبا بخلف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الشيخ شخص كان اقترب مني مبلغ من المال وحالي مع السداد ولم يسدد وانا دلوقتي في ميعاد الحول اللي انا بطلع في زكاة المال فهل استرجع للمال ده زكاة ولا لما يرد الي؟ ممكن من الممكن ان تؤجل الزكاة الى وقت استداده. لو أخذت بالأعوام هذا شيء حسن. بارك الله فيك. سؤالك يا شيخ بحالي متأثر يعني من عن القرد أو صعب شوية العيادة دي؟ يلا إن شاء الله يعني زيارة الله بإذن الله لن يترك الله عملك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين حضرتك حكم إجارة شعر العالم الأوفر بالنسبة للرجال والنساء. هل هذا يستلزم كشف العورات؟ نعم. نعم يستلزم. كشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم لما يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فالإشكالية إذا كانت العورة ستظهر من غير ضرورة وليست بالضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة وعدت اخوتها منزل وقطعت ارض قبل ما تاب عليه وتم تسجيل العقد في المحكمة برضاها. وعدت لمن؟ لاخوتها. لاخوتها وضيعت ابنها وزوجها ولا ماذا؟ ليس لها ولد ولا زوج. تموت تلقائيا يعني لا لا اخوات بنات ابنين؟ كتبت اخوتها الاربعة الصبيان منزل. يعني لها اخوات بنات متعسفين. من الذين سيرثونها هم اخوان الذكور ليس لها الا اخوة ذكور ليس لها اخوات بنات. ثم لما ماتت قبل ما تموت بشهرين كتبت وصية لاقاربها 40 متر قطعة الارض اللي هي وحدتها. هو كان كم متر الذي كتبته؟ كان هي بدأت الأرض دي 120 متر. كتبت الثلث وصية. كتبت 40 متر طوال تنبل وصيته. لمن؟ للورثة ولا غير الورثة؟ غير الورثة. يجوز تنبل وصية للناس ثلث. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. بارك الله في عقلك وعلمك يا رب. شيخنا انا في الامارات ورث صلاه الجمعه ممنوعه وانا وزوجتي وعندي 97 سنوات بس. هل يصح ان انا اصلي بين الجمعه؟ يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أنا بدي أخت لها 4 بنات وبنتها متوسط ولها أشخاص في الدرس فتفرق عليهم من البنات اللي بتطلع من الزواج. فهي أخت الدرس بتقول لها ده حرام. تقول لي ملهاش أي دخل تعالي ده رأي حضرتك. حرام. آه. حرام. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ليس من السنة ولا يقال هذا تلبيس إنما النبي نهى عن اليسار. فالنبي أصلا قد من أراد أن يصل فليصل إلى الصحراء لكن أهمل حديث لا يزال الناس بخير مع زر الفطر. فنبي لما قيل له انك تواصل قال اني لست كهيئتكم انما ابيت يطعمني ربي ويسقيني. واكثر الصحابه على عدم الوصال ما نقل الوصال الا عن عبد بن سليم كابن الزبير ونحوه الى السحر. لما كنت قلت له الاستحباب ليس باستحباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ لو أنا عندي مبلغ من الزكاة فالأفضل إن أنا أقيل لبنت يتيمة تتزوج بيه، ولا أوزع على أكثر من فقير، بس مش يكون سبب في إن هو يغنيهم بشيء يعني. هذا الأفضل والأحوط يعني. هو الآن مع الزواج أيضا الآن لابد فيه من وقف، يعني في من تتزوج تأتي بدل ملاية السرير ب 20 ملاية، بدل ثلاجة تجيب ثلاجة وتجيب فريزر وترفع نوع الثلاجة. في معلش لدي أي أخوات ومسكات لديها مثلا كمان ومحتاجين ثلاجة وغسالة بما يقعد حوالي 5000 جنيه، فالأول أعطيها 5000 جنيه دول ولا أعطيها 5000 جنيه؟ ما فيش مشكلة أعطيها 5000 جنيه، ظلمت مبلغ كبير يعني. لا مشكلة 5000 جنيه. الله يعينك ماشي. ولو سمحت استفسار كلام ولا؟ زي عند واحد مبلغ في حاليا دلوقتي ورفض يعطيني المبلغ ده، وحاليا بينه وبينه ما حد بجلسة تتكلم منه. هل يخرج عليه الزكاة؟ أنا أخرج عليه المبلغ ده الزكاة. إذا أتاك المبلغ ده في المحكمة. لا تلزم بالزكاة إلا إذا أخذته وأخذت الزكاة. أخرج مثلا رجل ثلاث سنين ولا السنة بس أخذت المبلغ فيه؟ إذا كانت ثلاث سنين أخرج أخذت منك الثلاث سنوات. ولكن إذا قامت المدة ممكن تجدها سنة واحدة، هذا رأي من بلغ قوته أيضا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم يا أختي ارفع صوتك. صوتك غير واضح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يطولك بعمرك يا شيخ. في طاعة الله جميعا. لا إذن حضرتك عايز استفسار كلمة التقية ولا معنى كلمة التقية؟ التقية هم يظهرون ما لا يظهرون يزرون ما لا يبتنون. تمام. يعني تتوى مش طيب ايه تاني التقية على أهل السنة والجماعة غير من الجماعة الشيعة لا الشيعة بيستعملوها في كل شيء. أما أهل السنة فإن إلا أن تتقوا منهم تقى في الأمور المعبيرة كما قال الرسول عليه السلام بيس أخو العشيق لما قدم أعلن له القول. لكن التقية عند الشيعة موهب ومبدا ولا بد منها كما لا تعتقدون. طيب تمام الشيخ شكرا جزيلا. الله يكرم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ هل ممكن أتميز بأحد أبوات فكرة؟ ليه؟ عايز أفكر أتميز بتجارة فكرة؟ مغارة سترها؟ انت في الدولة العربية. انت في الدولة العربية يعني؟ انا في الدولة العربية اللي عايش. من انت يا زوجك؟ وليه بس من المانع؟ لا والله انت بليلة؟ اسفل بذات الدين اسفل بذات الدين تدب تدعك ويتولاها رب أمر سلاك عليهم حفيظ الله سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أشاهد لو جلت أمي أستورت من غزم الأسفل طبعا أنا بتوجه وعند عربية مقدرة كلية الشعر تحت شعر مثلا 2500 جنيه تعرف 100,000 ستلك المشوار 1000 جنيه. مش فاهم انت شغالك ايه ب 100,000؟ انا شغال بتعمل في الحدود وفي الغلة يعني. طيب ما تديلها نسبة من الربح؟ ما انا الربح عندي ما بقاش حد يعني عندي يعني شغل ما بقاش حد بدل ما انا داخل اللي فرق فيها الزريق بتاع يعني اللي ده. ما المهم يا شيخ انك بتظلم باختك لان العموم أن المال ألف هذه بتسمعه أكثر من ذلك. فأنت أخطأت ولا أقول بسرعة أن أنا عندي عربية مجرها أنتفت في شهر أكثر من ذلك فأنا ما تتأكد من العربية عشان أقول عن القدر بس هنا المسألة تختلف. الوقت أنت تضع في التجارة احسب نسبة السباك ونقل نسبتها على الأعراف السائدة. بارك الله فيك. ما تتحمش تظن الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الإمام يقرأ الفاتحة ولما وصل إلى مبتلاها ظن أنه نسى آية منها فأعاد الفاتحة مرة أخرى. لا شك، لا إشكال. لا لا يلزمه ثبوتا؟ لا لا إشكال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندنا الشيخ مصطفى. هل هذه المرأة وهي خارجة تلبس خروج ألوان مش لازم يكون لون أسود؟ فتنة ولا مش فتنة؟ لا أصلاً عادي مش فتنة، مش مضخم يعني مش مضخم. لا بأس. لا بأس عادي يعني؟ إيه ليس الأسود بواجب ولكنها الأصفر، لكن تلبس ثياب ليست بثياب فتنة جائزة أيضا. تحمل مثلا اي زبط غير فئه من الجرس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك ويحفظك. انت اللي احنا خرجت بقى يا عم. ايوه اتفضل. وراك بحبك يا حبيبي. علماء كشف السلف عن الاعداد وفعلاً من جرح التعديل هذه شباب أكثرهم في الساق سببون تعانون يعني ادعوا أنهم لما جرحوا التعديل ولا يعرفوا جرح ولا تعديل. هو شباب إلى فئة ما بتك سوء من هذا سب العلماء فصيلة من فصائل الخوارج هي جماعة التبديل تترك أهل الأوثان وتحارب أهل الإسلام وادعوا أنهم لما جرحوا التعديل لا بورك في مسائلهم. ما لا خلود. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله حضرتك في كم من الأحاديث الضعيفة بعد ما احنا ابتدينا نسمع حضرتك في كم كتير من الأحاديث اللي كلها ضعفة طول عمرنا لساته ضعيفة ومش موجودة في الصحة الأخرى. كان في كتاب لحضرتك موجود أو هينزل يكون في الأحاديث صحيحة تسمع من نرجع لها؟ عندك البخاري الآن، عندك البخاري وعندك مسلم، عندك كمية كتب كبيرة خاصة بألف بقى الحمد لله. كتب كثيرة جدا حقيقة موجودة، عندك عدد كبير من الكتب التي صححت. حضرتك لسه مفيش حاجة هتنزل؟ لا بإذن الله بنصدق هذا العمل، وفي عندك كتب الشيخ ناصر الألباني سلسلة صحيحة كثير جدا منها صحيح. الكتب كم كبير من الأحاديث موجود. يقول يجيب الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخ تحبك العبادة. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يسلمك. ولك يا شيخ دلوقتي معاد العقيقات بتاعت عدتي النهارده دي التاسع. أيوه. في الولادة. ماشي. السؤال؟ السؤال هل الإخوان معاد اللون 14 أو 21 تسوى؟ ليس عليه دليل، أقوال بعض العلماء لكن ليس عليه دليل. يعني في أي وقت عادي؟ في أي وقت عادي إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. طيب. كبرياء رجل مهمة كبرياء ردائي. الله يقوده، انتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت تتشككين في معرفة الطور من الحيض وضعها. يعني أنت الآن كنت تشككين في رؤية الطهر فتحتاطي وتتركي نصف يوم وبعدين عرفت الصواب لا إعادة عليك لا إعادة عليك وذاك من الوسوسة رجاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله شكرا لله وشكرك في الله سبحانه وتعالى حمدك الله الذي أحببتنا له سيد الحمد لله سيد الصديق ليا عرض عليها الشغل في شركة كويت الشركة دي عبارة عن تتعامل عليها منتجات تشتريها الأول وبعدين أجيب أصدقاء أدخلها وتنزل في إيه المنتجات يا حبيبي؟ ما المنتجات؟ هنا الوقفة ما المنتجات؟ لا شركة وأدوات تجميل وحاجات من دي شركة نصب واغتيالي أنت ستكون الصادم ولكن لأموال الناس الباقي الذي اشتغلت معه شركة غير معروفة أكيد بعض الأجزاء بعض المكياج أنها تعرف سعرها وليست منطقة عالمية معروفة أنها تعرف سعرها وقلنا بجاي الوحدة بس ألف فايز منهج إنها تقول بس مسألة فأنت نصاب وهم نصابون. مثلا حضرتك شايف دلوقتي بس الشركة قال لي أن قلت له الشيخ مصطفى أكثر كده أم بيقول لي إحنا رحنا للشيخ مصطفى والشيخ مصطفى لا لا لا لا طلع مرة لكل شركات الفيونت يكون لي في الرواية شركات نصب واحتيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بك يا أهلا وسهلا. الله بارك فيكم. وفيك بارك الله وسلمك. الموقف الصحيح أنا الموقف المتشكك من موضوع الجماعة العطاء الشيخ أبو المتخلف يا أخي ما عايز أقول لك شيء يا شيخ أنت رجل مسلم تنصحني يا متصل أين ذهبت على كل من كنت تسمعني عندك الكتاب الكريم النزل من عند الله وسنة النبي الأمين من به السلام عليكم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حرام الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم نعم الحمد لله أحبك الله الذي أحببتنا له لا لا أستطيع أن أعلك إذا طولت سأفصل أوجز في كلامي أيش لما طاع الله مجموعة الإخوة بينهم شيخ يحكم عليه القرآن ولكن ما هو ذا الغضب ويسيء الغضب بينهم خلافات يبتعدون عنه يبتعدون عنه يبتعدون عنه يبحث عن شيء آخر أما شيء مش يفضل عنه أصدقاء هم أصدقاء سيطلون لك أنت تعلمهم أنه يلقى بينهم يبسد بينهم يعني يخلص مشاكل بين أخي وأخي بصوت يعني يكون دي الزمن السياسي إذا كان هناك مشكلة الله يبارك فيك يبتعد عن شخص صالح يصدق ولا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أفتش نعم أفتش أفتش أفتش لا بأس عليك لا بأس عليك بارك الله جائز جائز لك أنت المطابع الله يبارك فيك الله يعافيك يا بنت الله يعافيك يا بنت السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب إن شاء الله يرزقك الدنيا السعادة والآخرة الحسنى والزيادة. ولك السامعين والسامعات بمثل. آمين يا رب العالمين. لكن إذا دعوت فلا تذكر المشيئة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل رب اغفر لي إن شئت، رب ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستتر له. جزاك الله خير يا رب. الله يبارك فيكم. حضرتك أنا حصلت مشكلة بي وبين جماعة قرايبي. بعد ذلك؟ صار الظلم فيا وشخص ولعني، فأنا أقصرت ألمان كثيرة. مقاطعة نهائية كنت بغير باللفظ علي الثلاث بالثلاثة. ثم تخرج تحرم تحرم علي بيوم واحد، واقسم بالله العظيم اني ثانيا لن تكلمه ولا يكلمني ولا يكلمني ولا يكلمني. عليك كفارة جهاد وكفارة يمين. معلش الطلاق وقع. انت ماذا قلت؟ قلت علي الطلاق بالثلاثة. ايوه. تقصد يمين لا تقصد ايقاع الطلاق. ايوه. تقصد يمين. ايوه. لا تقصد ايقاع الطلاق. أكيد. إذا كفارة يمين وكفارة بها، وأن العلماء يقول كفارة بها فقط، لكن أقول لك بالأخوات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك شخص مؤخر في وقيف كثيرة في الحمام يضرب كعبين عشان يؤخر. هذا مريض يدعى مستشفيات الأمراض العقلية. على الرغم من أنه يأخذ دواء من عفوا يا الله يكرمك. مرحبا بكم يا أهلا وسهلا يا أخوان. لماذا أنت لا عبد الشيخ محمد بن عباس؟ ما أنت تعلم بالرب؟ السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابراهيم بن رمزي ابن علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. حبك ربنا له. شيخ أنا أتذكر أكثر عدد شركات تقول في راسي أو لست براسي؟ لا لكن لكن رب تأخذ الراس وتعطيها للطبيب من أجل أن يكتب الدواءات للمريض أو لا؟ لا جاءت غير عضوية تبعت العينات الأدوية. عينات لا بأس، عينات لا بأس، عينات خليفة لا بأس، لكن تعطيك موت أو رحمة شرم الشيخ أو رحمة فرنسا أو تأتيه بسيارة تنشيه من أجل أن يكتب دواءكم ما يجوز. لو أعطيه بعض الأدوية الطبية عشان سبب أيام يعني ولا بالضبط. أنت تعطيه جهاز طبي، جهاز طبي ب 20,000 جنيه، لماذا تعطيه جهاز طبي؟ نبئني بربك. طيب الشيخ لو نبئني بربك لماذا تعطيه جهاز طبي؟ أخبرني، لماذا تعطيه جهاز طبي الذي قد يصل إلى 100,000 جنيه أو أكثر؟ لماذا؟ جاوب. أجل. لا شيخ لا تصل على 50,000 جنيه، لماذا تعطيه؟ لا هذا بسيطة جدا. على كل إذا كنت تعطيه رشوة مبلغ كبير رشوة ليكتب دواءكم بمسائل الأدوية فحينئذ فأنت راشي، أنت رائش. يعني هو يطلب رحلة علمية لأمريكا وأنتم تتكلفوا يا شركة. لا يا شيخنا مثلا في واحد دكتور على كتب على الشاشة الدكتور عمرو عبد الهادي يقول يعني طول كمان يعني طول طول نزل. شكرك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل متى يكون القلب جاهزا؟ إذا كان قلبا حلالا طيبا بلا ربا. أنا استلقت منك 1000 جنيه أشكرك وأردت منك 1000 جنيه، هذا شيء طيب، فرغت كربي وسكرت عسري مع بإذن الله. الله يسلمك. إذا كنت ستحبس ستسجن يعني تكون ضرورة إليه. يا رب سلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا عندي سؤال كيف أجد أنا أتوقع؟ أي وقت حضرتك كنت تقضي فيه؟ أرسل لي رسالة على رقم الهاتف الخاص وامتياز هذا الوقت إن شاء الله أقول فيه. رسالة أختك المتصلة بس. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيكم جميعا. محمد سيد بارك الله فيك يا محمد. وأنت آخر مساء محمود بن عباس. إيهاب جندية رحمك الله يا إيهاب جندية. لا تعد الصلوات يا رافع الجبال، العبادات التي فرن الجهل من وقتها لا تعاد. الذي يلزم قوله باللغة العربية في الصلاة قراءة الفاتحة والقرآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أنا منك الرحمة بأب الرحمة يا رب ربنا يرحمك ربنا يرحمك ربنا الحمد لله اللهم آمين. تفضل. قلت السؤال الله يحفظ منك يا محمد. فالدبة في أم الأم أخذت من الأولاد أخذتهم عشان تربيهم يوم البيت. طيب كيف رفضت الدنيا وشوف أنا تزوجت بعد سنتين ونصف. وبعد ذلك؟ في فترة السنتين دول كنت متكسر فيهم بدرسهم وبدرسهم وكل حاجة أنا متضايق حتى وكده. حالات الأبناء حققوا الله والوالد أنا أولاد وما كانش في مشاكل بسيطة يعني. وبعد؟ تزوجت وأنا أعمل أولاد. وبعد؟ أولاد تمام. وبعد؟ أعتقد ثلاث شهور. ما أعرف عشان شو تقول ألا تترك أولادك يتسولون الناس. لقد أخذت أولادك. ومشي يعني انت تفرق خلاص وريح نفسك سنه ارحم اولادك مش مشكله اشتري راحتك الله يبارك فيك. خير سيئكم في الجنة كل وقت مريض لا يصح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. ممكن سؤالين عليكم؟ ممكن. مسح المصحف بدون الوضوء يجوز؟ لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون عائد على الكتاب المتنين وحديث لا يمسه القرآن إلا طهر سنده ضعيف. طيب جزاك الله خيرا شيخ. طب بعدين ما تفرق تفرق الإسلام إلا حرام واحد حرام يعني جبتك أشرف نعيم وأنا مكتبت باللغة العربية أشرف لك عدة سيئة. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ مصطفى العبيري. نعم تفضل. وين أحببك الله يا أحبك الله الذي أحببتني له. أحبك الله الذي أحببتني له. كنت أقول لحضرتك وأنا أنا بحلق مثلا لما أنا مدريان حواتي هي أحلى حاجة بالمحفظة أو بالمكنة. مين تحلى حاجة؟ إذا كل شهر أو شهرين بتبقى بتتوقع إذا أخذنا نحن أبنى في ذلك الشيء ما تفعل. يعني إذا كانت حاجة طويلة وتأمل وتشوش على بصرك تصعى ماشي. لكن لو لم تكن كذلك لا تتعود ذلك. يعني هو كل شهر لسه شهرين شيء. أنا لا أدري من شكل حواجبك. مشكلة في شكل حواجبك. يعني إذا كنت شاذ عن الناس والحواجب خبيرة وتؤثر على البصر ممكن لكن بدون شيء هكذا. السلام عليكم. غفر ذنبك ربي يا ناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شكرا على السؤال يا تفضل. أنا الخير والصلاة كم في الجزئية أنت تسأل عن هل هناك وقت محدد بين الأذان والإقامة؟ ليس هناك وقت محدد بين الأذان والإقامة. الوقت الأذان هو 10 دقائق صلي عاد عايز صلاة الوقت ولا لا؟ في جزئية بس يعني إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت لصلاة الفجر. بمجرد ما يؤذن لك أن تصلي الفجر. لكن إذا كان لا يؤذن في الوقت تنتظر ربع ساعة حتى يتبين لك الخط الأرض من خط الأسود. يعني حاجات ممكن. السلام عليكم. عليكم أقول لك السلام وقد يكتفي بالإشارة. أحرم الأجر. هذا حديث لا تسلم تسليما اليهود والنصارى فإن تسليما اليهود بلا كفر. تسليما النصارى بالإشارة لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ازيك يا شيخ؟ انا احبك الله. احبك الله والذي احببتني له. انت يا شيخ الاعتقاد على الفكره تخلف عن صلاه الجماعه والجمعه خوفا من الاصابه بالمرض كده. اذا كان عندكم المرض منتشر جاز لك التخلف لا ضرر ولا ضرار. لا. الله يعطيك. لكن شيخ نعم شيخ هل جرت الاستماع متى ألا نتبع مجال الإجابة النداء يوم الجمعة؟ أنت تسمع نداء وفي عدو أسفل البيت سيقتلك أو في مرض متفشي أقول سأعلم دائما. يعني كان شكرا يعني يجوز إن شاء الله؟ أنا أجبتك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. وما نزلت لزوجتي زلمة. السلام عليكم. السلام عليكم صاحبي الفضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقاك الله بالصحة والعافية بارك الله فيك. وفيك بارك الله. والله بحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. يا سيدنا حكم الدروس على المقام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجلس أحدكم على جمرة من النار فتحرق ثيابه وتصل إلى جلده، أو لا لغم النجس على القبر أو لغز قريبا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يا أخي ما أجبني، من أنت الذي تتكلم؟ من الشخص الذي تذكره؟ أسم طالب أن يسخير ناقش الله يحفظك. كنت تكون شيخ الأزهر مثلا يريد المناقشة مثلا، ويقول واحد ما أشهر ما تبدي واحد لا أعرف عنه شيئا، ونحن لسنا من باب المناظرة، لسنا في سر المناظرة في شيء. عندك سؤال، عندك نصيحة، تتعلم دينك. كل طفل صغير يقول لك المناظرة، المناظرة ماذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف شكرا؟ الحمد لله. تبيان الشيخ ألف الموانين على القرن الوائد وجده الكرة الخشية التمسك بالكتاب السنة. أيها أن أستطعم الطاعة كل طاعة كلا إلى الزجر رضي بالله ربا وبالإسلام دين ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد رسول. وأنه يا شيخ قلب دين القتال وأنا أستغفر الله. بعد الله أمر سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا. أحبك الله الذي أحببتنا. أصحب من كتاب والسنة. الله يرضى عنك. أيوة سلام. إلا أين تقصد كلمات سعرها حتى لا تتسبب رجال أرفي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أولانا. أتحدث عليك أنا أريد منك نصيحة. أنا عندي بنات. عندك بنات؟ بنات. أبشر بالخير إذا أحسنت تربيتهم. الله يسلمك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كل سترا لهم من النار. فعليك بإحسان تربية البنات بارك الله فيك. وبعد إذا جاء الكل تزوج ولا تجبر البنات على الزواج. أنا عندي يعني أنا بخاف عليهم. يعني أنت تريد تجلس لا يتعلم لا يتعلمنا؟ لا أنا خايف عليهم لأن أنا فلوس أنا ولانا لا ننفعش. أنت أرحم بهم أم الله؟ الله عز وجل. خلاص الله جعل لهن الثلثين. الثلثين يعني حتى ولا تجيبش فلوس مرافقة جهازهم يحدث؟ نعم فلوس جهازهم كان هو البنات يا أخي اللي البنات أفضل شيء يعني في ابتدائي حتى في لا تتركهن لله سيتولهن الله. لا لهن الثلثان. نعم لهن الثلثان ولزوجتك الثمن. أصبحت 19 من 24 بقي 5 على 24 لإخوانك وسائري ورفاتك الآخرين الرجال. فرحم فرحم هل أنصحك بأن تمشي على أمر الله ورسوله. الله جعل لهن الثلثين أنت تريد لا أجعل لهن الجميع. لماذا؟ الله يتولى. يعني إذا تركت لهم 100,000 إذا أنت مت ولم تفعل لهن كم من 100,000؟ لهن 70,000 من 100,000. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا حد خد قرض رهن يعني في سبيل يعني ولا محتاج من الزكوات أو من غير الزكوات؟ من الزكوات أو مستقل الزكوات؟ من الزكوات يقولون من غرم في حق، من غرم في حق، أما إن غرمت في باطل، يعني واحد راح اشترى حشيش وشاي وتناول الحشيش وقال أنا تبت، سجلت ثمن حشيش؟ لا تبت. بحول الإثم الأبواب. الصدق على حسب حاله، إن وجدتم منه توبة نصوحة، وأنه قد اقترب ليس استخفافا بأوامر الله لما اقترب ألجأته الضرورة، في حال ذلك صعب منه هذا الباب. أنا قلت لك السبب، مثل إيه السبب؟ صغير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. في أول مرة أسمع هذه المعلومة. أنت تقول أسمر يا حبيبي خلاص. تقول بذكر هذا. الأخ يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون. فالتشبيه جاء من أجل ماذا؟ من أجل إن أوهن من ناحية الضعف. الأخ يجبر معلومة زي ده يقول لا، هذا لأن أنت العنكبوت بعد أن الجماعة العنكبوت تقتله، فالصنم الذي تعبده سيقتلك بعد مش الآية واضحة. الآية في لأن الضعف، ضعف بيت العنكبوت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدك مولانا سؤال بس معلش. تفضل. بقول لك مولانا السؤال يعني تعب خالص وتادي على كذا كتير. الله يسلم. فأعرض يعني في كل حتى تعود من يمشي بتطلب من يمشي. والله شيخ هو عن في كل واحد يعني في أي أمر من أمور حياتي لا يعني لا توقف. تعود من يمشي. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. راح شوي جدا. نعم. كوي وخالي على قناة كلمة النوم لو سمحت لو أتصل فيكم. يعني أنا سبب القناة هي اللي بتسبب الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والصفة خبر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، ويقول تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ويقول تعالى إننا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، والحذر من قطع الأرحام فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. بارك الله فيك وحفظك بارك الله فيك. الجيرة أيضا كما تفضلت عن حق الإسلام، حق الأرحام، حق الجوار، حق الأخوة، كل أخوة تقطعونه من أجل ماذا؟ دنيا تافعة ذهبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطيب الأرض أفلاد أجدادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فينظر فيقول: في مثل هذا قتلت. ويأتي القاطع وقاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي. ويأتي السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الدنيا زائلة ومنتهية. بارك الله فيكم. كم بقي حسن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن سبيل بارك الله فيك. وفيك بارك الله. رجل كان على ثلاث من ثلاثة معروف الشغل بالماضي. ماذا عليك؟ يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين. بارك الله فيك. فيك. على الأسطوان في الحديث الذي ذكرته آنفا زين. الأسطوانات. تعرف الأسطوان؟ لا. أسطوان عمود عمود المسجد أسطوان. لا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام إذا كان هناك ضرر محقق، إذا كان هناك ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا تقول حضرتك في الرواتب الذين يسكون حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إذا صدر أعلم هم مجرمون أولا. ومتكبرون كبائر ثانية، وإذا كانوا يفعلون ما يقتضي كفرهم حكم عليهم بما يستحقون، حكم عليهم بما يستحقون. إن كانوا مثلا يدعون غير الله من الأموات، يدعون غير الله من الأموات، فغير يا شرك، قوم يا علي يا حسن يا فاطمة يا حسين إلى غير ذلك، هذا شرك وضلال. بارك الله فيك. بس يا حضرتك يعني هو هو في طوائف لا تصب حق الرسول. هل هم طوائف يعني في طوائف منهم يقال انهم لا يصبون حق الرسول؟ في طوائف مش روافض ان يكون مثلا الزيود على سبيل المثال، الزيود الطائفه الزيديه يكونون هم ادنى طوائف الروافض، أدنى طوائف الروافض. فلكن القائل أيضا يقول: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. لأن الأصل ينبئون من مسألة من أحق بالخلافة، علي أم أبو بكر. فالزيود يقولون عليه أحق بالخلافة. فإذا كان يأتي الرافضي يقول لهم: إذا كان أحق بالخلافة، إذا كان الزيدي عفوا إذا كان علي أحق بالخلافة، الرافض يقول كذا، فلما أخذها أبو بكر؟ فيوصلهم إلى أن أبو بكر اختلس الخلافة من علي، ويبدأ يسلسل على هذا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نعم. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. لا حضر يا لنا. صدق. بحمدك الله لنا لنا. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال سيدنا كنت قرأت من السنة المحجورة أو السنة المحجورة بالجد القاضي السلام على المصحف. السنة لا عفوا. لا أعلم. اسمه. افهم الكلام بس معلش. ما يقال من السنة المحجورة، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يصلي، فرد السلام إشارة، لكن لم يأمر النبي أن يسلم على المصلين. لكن الذي حدث سنن أبي داود وغيره سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي فرد السلام إشارة، إلى لبعض الطرق، إلى لبعض الأهواء. ثم سفيان كيف فأشار ببطن يده إلى أسفل وبظهره إلى أعلى، وبظهره إلى أعلى، هذا الوارد. لكن لم يأمر النبي بالسلام على المسلمين، بل قال النبي عموما إن في الصلاة لا شغل. فإذا جاء شخص لم يقول من السنة المذكورة ترك السلام على المسلمين، وكل ما يدخل المسجد يقول صلى السلام عليكم، يرد لنا ما اضطر بهذا الكلام. يعني مش على عهد ذلك انه يرد الكلام الداخخ وهو على عهد الاشارة؟ مش كانت قررت الاشارة؟ كانت في اول الامر، كانت في اول الامر من نزيمة، لكن نحن العالم علمنا بالمتقدم والمتأخر منهم سكتنا عن القول الذي انت تذكره. وانا في السنة كان احدنا زيد بن ارقم يقول كان أحدنا يسلم عن الآخر في السلام. فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. بس كان هذا مش بالسلام، هي لا تقول سنة مهذورة. هذه القول السلام على مصابة الثالث ولا في السنة يقول لا يكون شامع، لأن هذا القول السلام تقول على السنة مهذورة. نعم أنا كان سؤال حضرتك القول السلام كان على الثالث أجل السنة، فأنت تحصل حضرتك يقول لي شيء تعرفش مش من السنة مهذورة يعني. لا لا ليس من السنة مهذورة، ولا يقول إنه من السنة مهذورة. ولا من السنة الكاسرة على المصلي؟ ولا من السنة الكاسرة على المصلي، لكن إن سلم على المصلي يشير ردا. كان في أول الأمر أحدنا يسلم على صاحبه في الصلاة، والثاني يرد عليه السلام. فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. يعني ورد هذا السنة النبي داود أنه سلم على النبي وصلي فرد السلام إشارة. هذا هو هذا القدر الجلي، سألنا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مع أن إبراهيم الأسد الزود لا أقول رافض، لا أقول الزود رافض، لا أعلم الزود لم يصل إلى الرب، لا يسبب أبي بكر ولا عمر، إنما أقول المعفض يقول ائتني بجيدين صغير أخذ زنية كبيرة وربيها كبيرا. فيعني فأعرف أن الزوج ليس بروافض، بارك الله فيك، بل من أن يكفر الروافض. لكن يقول حتى الله يبارك فيك. هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السؤال السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت لي سؤال يا شيخ. تفضلي يا اختي. اختي حكم معاناة الصدق الاسلام للمرأة. بالضرورة، بالضرورة وفي حضور وفي وفي انتفاء الفلوة. حتى الممرضات ما في العيادة الخاصة بي. هي ما تخصها بطبيب الاسلام. اذا سألت ما حكم عمل الممرضة مع الطبيب؟ الممرضة بشر والطبيب بشر. لكن لا يقولون رجل بامرأة فإن يمتلكهم الشيطان. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.